تا حاجة في الجيب تنجبدو الريمة من فم السبع. قول لي اللي صعيب واش تكتب ولا تسمع ولا تيبان لي قريب غادي نطوي وغنجمع. لكن هذا هو الراب خليتو البي يشبع. انا ما باغيش نولي بحالهم الحاس الكابا ما غاديش نولي بحالهم طيح طرابو ما غاديش ندخل معاهم في صداع الروبا حيت الراب ديالي عود مكابرين فوق الكابو ما عنديش الوقت ليه ما تيعمرش الفريقو. راب المغربي بحال تايش تحمون ووك لا قاس حلا ايجو المغرب بحال كارطة درامي ما فيها الشوك. يلا وطالي يلا وطالي اسمح لي لما كانش الراب ديالي وطاني اسمح لي لكن هذا غير اسمالي وطاني صار من دابا تال 2020 وغتلقاني لا خبرت ما تسوش عليا في مشى لا توحشوني مرحبا في الدار نوجد لكم العشاء ما تيخشونيش غنبدا وما غنساليش والدنيا ما تجليش كون كانت ما كتلاقيش هذا الراب ما كتسبتوش وعندي فيطرة سول عشرين راه عقلي في رباط قلبي في قنيطرة غيب شوية درت كلشي كيفاش بغيتي نحصل كون ما حبستش هاد الشيء ورا خرج ليا العقل ما تنافقكمش ندوز محداتكم تندفل نتوما كلكم بحال البحر ماشي انا اللي في شكل لا الجوع عندك في الدم العاق كاع ما دير الحل والنحله لا راش في الزباله ما تسناش عطاك العسل ندش بالبيضة ماشي بالوسخ كحال السانتير غنيت في حومتي صدقت عندي في كل مدينه السيرين تقالوا هادشي اللي كندير بير سول البروف ديالك غيكون شكينا الفيتشر كيتير كنجي فاق بلا نقاش غيفوتني حيت خوك غيجي فيه ونجي بيطا في الراجا باص باص حريتنا طاس طاس غتعيش حطها في ودك بحال بيع العشي النور طاسة شيك تيست مايكروفون ربينا فيا مسكويلة هادو لا قدامو مش ما بخاطكم بليز الجبنة غا بصابون لا قدرتيني غادي نشرش ماك حسيها بصابون ها غداوين هادشي بعيد للبعد ماشي دماوازين هادشي ديمو ديال الحيح ديرو فيتامين ولادي ما كتشوفني بعيد ما كتزعف مع الدبابين عطيه داجينا وبيطادين درت ليك سيطادير هادشي غيواني بزاف د الاساطير ربينا باش يفهمونا تبعونا بالبنادير بنادير خدي من الدار ادير مشاعر غيزاز عليك المشاعر ماشي من الحياة صحاب الطنانير كتبوخ حلال وكنسكر بلا برابير غفلنا معاكم فراق ومسطاشي عمر الوخاد حفرنا الكب وما محتاجين تا أستاذ نار الموجة كيحياو تبور الشلي سمك والراب ديال لابورا بوري كنخراو عليه بالضحك تشوكو فينا تا الشعارة كل مرة خرجة نوطة وكاع لي جاو متشي بعيد ناضو بدلو كاع الخطة ماشي الموهبة تشي مزروع علينا في اللام وتي لا طلقنا حزقة غتبان ليكم خادم على كار كميت الهية راه كتبان غير من ريحتها بلي بالإدمان وريتيك عاتلة شحال مبين تا حصات جهنم جا طالع من المستقبل وباغي نسيني جي مكتابي حيت وصلت شوية قبال بقوة الكتابة دابو البطولات لي في الكلافي الكاريزما ترابور ستيلو ليلة ديال كزافي القلاب كيدمع بين صباع السيزار سيدي توني باش تركشيش كم غطي بليزار شمركين تراك ربا فرابكم وسخ نسيتو باللي حنايا الاصل غطيرو غتنقزو غتبقاو غير نسخة تاشمس بحر فلويرش ما حد كتشرب ويزيد كعطاش فاكر طبخو ديما حرش وجد ودنيك ودماك الطرش لبسو الراب حلق وسط العباية عنقنا الفيني ودينا وسط الكماية غيواني جوالي تيتشم تا الوداية الراب حيث الراية والسعاية اللي بغا المعندة الباركينغ يدو سيكاري فيك فيك واخا تجيب حجاب كلداري كل حرف مكونسومي هنايا فابور مور البابور عارفو ساوي فيراري روابا ولا كلشي بيع شاري فيروس لي دام في دم روابا ولا الساري علي امشي تبيك سيري تسبيك بلي تبين لا شيري في المشاري هاكوارا بلا حزارة بلاد القلب تعطى للخالج والنصارى علي ماشي مشكل لابعنا بالخسارة مقابل باص فيزا وطيارة فيزا وطيارة فيزا وطيارة كيقولوا الزيني لمشا كيبقاو عروفو وهادو معاهم لا بغيتي يبقى خصك مصروفو هادو بغاو تكون تخاف هادو بغاو يدوخو بحال هادوك اللي خلعهم حزاق الباب بغاو تكون ديما حاني الراس ودير شي حاجه ديالك خلي بيها الاطراس وبلا ما دير يديك معاهم راه غيديروا ليك كيما داروا لداك اللي داير فيها ديب وداروا عليه دومي سكر وتلف الصباط شروا وقت بحال دوك اش مرقو خارج من صندوق الليل كنشير بالقار وداك العرس اللي تجمعتو فيه انا جاي نفرحو الراب فد بلاد مستاسيوني في الدرب حاجي كلب جامع غير قراد محط الراس فوق الكتاف غادي ناس دوباد الفن حتلك فن وغيفرعك الشاف متجيكش غريبة لا سافرت بيك انا غي شادك البيس كانت حية فوق البيت ومعلى باليش بيك حتاد الشي ماشي ديال دابا ديال 2000 وشي رقم بيت